نحن اليوم يا شيخ صابون نعم في نشأ جديد. نعم. صحيح انه بحب ان ينطبق على الكتاب والسنة. نعم. لكنهم لا يقدرون العلم حق قدره ويتوهمون ان احدهم يستطيع ان يصبح عالما بمعنى الكلمة بالكتاب والسنة ما بين عشية وضحاها. يتوهمون الامر هكذا ثم يصابون بكثير من العلم والغرور وبحب الظهور. وقديما قال بعض الحكماء كما تعلمون حب الظهور يقطع الظهور. ولذلك يتكلم بعضهم بما قام في نفسه متوهما انه هو العالم بعينه. وكثيرا ما ينطلقون في هذا المجال المدعى انه علم وهو في الحقيقة جهل ردا لبعض العقائد المنحرفة عن الكتاب والسنة. ولكن تكون النتيجة انه او انهم يعالجون الامر على طريقة ابن هواس وداوني بالتي كانت هي الداو. نعم. فمثلا هذه المسألة التي رددت علي فيها هم يزعمون ان الطريق في رد عقيدة الجبر التي نشأت عند الجبرية من غلوهم في الإيمان بالقضاء والقدر وفهمهما أو فهمهم لهذه العقيدة فهما خاطئا. استلزموا من هالعقيدة الجبر فقالوا بلازمه في زعمهم أنه كما جاء في بعض أشعارهم ألقاه في اليم مكسوفا ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. هذا يصور عقيدة الجبرية. ومن أين جاءت الجبرية؟ من الإيمان بالقضاء والقدر مع الفهم الخاطئ فعالج هذا الخطأ الفريق الآخر وهو المعتزلة. قالوا لا سبيل لنا إلى إبطال الجهر الجبر إلا بما اتكوا عليه من الإيمان وهو القدر. إذن ما قدر كلاهما على طرفي نقيض وكلاهما على مذهب أبي نواس ودهوله بالتي كانت يداها. وأنا أرى أن كثيرا من العقائد يساء فهمها فتعالج على هذا المذهب المنحرف عن الحق. وقد يقع في مثل هذا كثير من كبار العلماء المشهورين وعذرهم في ذلك إساءة العامة وربما بعض الخاصة معهم بالعقيدة الصحيحة فيضربون سوء الفهم بضرب العقيدة الصحيحة. لا شك أنكم تعلمون أن من العقائد الصحيحة التي توارثها الخلف عن السلف الإيمان بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ويقترن معه الإيمان بخروج المهدي. نعم. نعود إلى أصل المسألة القدر. أيوة.